بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ الدكتور وليد العلي بشرح 20 قاعدة في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى عزيز. وإليكم الآن الشريط الرابع. أفعاله صادرة عن عزة وعن حكمة، وهو تبارك وتعالى عليم خبير، فأفعاله صادرة عن علم وعن حسن خبر من الرب تبارك وتعالى. ثم نبهك رحمه الله تعالى على هذه المسألة العظيمة والتي لها تعلق بركنين من أركان الإيمان، بالإيمان بالله تعالى وبالإيمان بالقضاء والقدر. فقال: لأنه لو فعل الشر لاشتق له اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى. لذلك كما سيأتي معنا في الأسماء المفردة والمتقابلة أن الأسماء المتقابلة لا يجوز أن يفرد الاسم من أسماء الرب تبارك وتعالى إلا مع مقابله، لأن كمال هذا الاسم إنما هو بما يقابله، فلا يجوز لك أن تمدح الرب تبارك وتعالى وتثني عليه بأنه المانع وبأنه القابض وبأنه المنتقم وبأنه المميت، بل لا بد أن تقرن هذه الأسماء بما يقابلها. فهذه الأسماء المتقابلة تجري مجرى الاسم الواحد، فكما يحرم عليك أن تفصل حروف هذا الاسم المفرد، كذلك يحرم عليك أن تفرد هذا الاسم دون أن تذكره مع مقابله. قال: لأن الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، فكما لا يدخل الشر في صفاته ولا يلحق ذاته، كذلك لا يدخل في أفعاله، لا يدخل الشر في أفعاله. فالشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى، فهو لا يضاف إلى الله لا فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل الذي هو صادر من الرب تبارك وتعالى، وفرق بين المفعول الذي وقع عليه فعل الرب تبارك وتعالى. فالرب سبحانه وتعالى كل ما قضاه وقدره فهو خير، فهو خير. فالرب تبارك وتعالى ليس في قضائه ولا في قدره إلا خير، ولكن المقضي المقدر وهو مفعول القضاء والقدر قد يصدر فيه نوع سوء وأمر تكرهه النفوس، وهذا الأمر إنما يظهر في المفعول لا في الفعل. وهذا الأمر ربما حمل النفوس على موافقة مراد الرب تبارك وتعالى، لذلك أثر عن بعض السلف كما ذكر هذا الأثر الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى في مدارج التاركين وفي طريق الهجرتين وفي مساحة دار السعادة وفي الداء والدواء. قال: دخل رجل الجنة بذنب، ودخل رجل النار بمعصية، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لا زال ذلك الرجل يرى طاعته ويدلي بها على الرب تبارك وتعالى ويمن بها على الله حتى أدخله هذا العجب النار، ولا زال ذلك الرجل يرى ذنبه بين عينيه، كلما نظر إليه أحدث له هذا النظر ندما وحسرة وتوبة فأدخله هذا الندم الجنة. وهذا يدل على أن هذا الفعل الذي قدره الرب تبارك وتعالى على هذا العبد الذي ظاهره بالنسبة للعبد وبالنظر إلى المفعول هو شر، فما قدر على العبد من المعصية هو بالنظر إلى قدر الرب تبارك وتعالى وإلى قضائه هو خير، ولكنه بالنظر إلى المفعول المقدر المقضي هو شر. لذلك جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فلو لم يقدر الرب تبارك وتعالى على هذه الخليقة الذنوب والمعاصي لما ظهر في الورى آثار أسمائه الحسنى. فلو لم يذنب العباد فعلى من تظهر آثار أسماء الرب تبارك وتعالى الغفور والرحمن والرحيم والعفو والحليم والستير والصبور والشكور، على من ستظهر آثار هذه الأسماء؟ فهذه الأسماء لا بد لها من مواقع تظهر فيها آثار ومقتضيات هذه الأسماء الحسنى. فعلم من ذلك أن الشر ليس في فعل الرب تبارك وتعالى وإن كان هو في مفعوله. لذلك قال فرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله، وهذا المفعول مباين للرب تبارك وتعالى غير متصل به، وليس هو صفة من صفاته ولا هو فعل من أفعاله. وهذا الأمر أيها الأخوة الفضلاء هو الذي بسبب عدم إحكامه علما وضبطه فهما ضل من ضل في باب قضاء الله وقدره. فما ضلت القدرية على أنواعها، وهم ثلاثة أنواع: القدرية النفاة والقدرية المجبرة والقدرية المشركة. ما ضلوا في هذا الباب إلا بسبب عدم إحكامهم لهذه القاعدة. فالقدرية النفاة وهم المعتزلة الذين قالوا إن الأمر أنف، وأن الرب تبارك وتعالى لا يعلم بما يفعله العباد، كما هو قول غلاتهم كمعبد الجهني، وهم الطائفة الذين كفرهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين عنوا بقول الإمام الشافعي خاصموهم بالعلم، أي خاصموا القدرية بالعلم، أي بعلم الله السابق، فإن أقروا به خصموا، أي خصموا، لأن من علم من باب أولى أن يخلق، وإن أنكروه كفروا، أي إن أنكروا علم الله السابق فهم كفار، فلا تجادلوهم بعد ذلك. فمنشأ ضلال القدرية النفاة إنما هو بزعمهم أن الرب تبارك وتعالى إذا قالوا تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، إذا قالوا بأنه هو الذي قدر أفعال العباد من خير وشر يكون قد دخل في فعل الرب تبارك وتعالى الشر، وهذا يعارض بزعمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ولم يفرقوا بين الفعل ولا بين المفعول. وكذلك ضلال النفاة القدرية المجبرة الذين قالوا بأن العبد مجبور ومقهور على فعله، وهم المرجئة الجهمية، ضلوا في هذا الباب لعدم تفريقهم كذلك في هذه القاعدة بين الفعل والمفعول. فظنوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، أي الشر ليس واقعا لا في فعل الرب تبارك وتعالى ولا في مفعوله، فضلوا. وأعظم هذه الطوائف ضلالا في هذا الباب هم القدرية المشركة الذين ظنوا أن كل ما شاءه الرب تبارك وتعالى فهو محبوب إليه وهو الخير الذي أراده، فزعموا بقولهم لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فاستدلوا على أن الرب تبارك وتعالى لما هداهم بزعمهم الشرك وارتضاه لهم أن ذلك هو الأمر الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. وهؤلاء ضلوا بسبب عدم فقههم وإحاطتهم علما بهذه القاعدة، وقد توسط أهل السنة والجماعة في هذه المسألة كتوسطهم في بقية مسائل الاعتقاد، فقالوا فرق بين الفعل وفرق بين المفعول، فالشر لا يدخل في فعل الرب تبارك وتعالى وإنما يدخل في مفعوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها. فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة: الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. نعم. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى هذه القاعدة، وهي لب هذه القواعد وسر هذا الباب، وهي قطب سعادة العباد، ومدار فلاح العباد هو على قدر تحقيقهم لهذه القاعدة العظيمة. بل لو قيل إن قواعد هذا الباب إنما هي وسيلة لهذه الغاية لما أبعد من قال ذلك، لأن المراد بفهم هذه القواعد المراد هو تحقيق أمرين. الأمر الأول هو التوصل إلى الإحصاء الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. فالمراد بتحقيق هذه القواعد هو إدراك هذه القاعدة وإدراك آخر هذه القواعد التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة، وهي قاعدة مجانبة الإلحاد، مجانبة الإلحاد في أسماء الرب تبارك وتعالى. فمدار هذه القواعد هو الوصول إلى تحقيق هاتين القاعدتين، قاعدة الإحصاء وقاعدة مجانبة الإلحاد. فذكر رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن الإحصاء لا يتأتى إلا بثلاثة مراتب، المرتبة الأولى إحصاء ألفاظ هذه الأسماء، والمرتبة الثانية فهم معانيها الغراء، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها، إما دعاء مدحة وثناء وإما دعاء طلبة وعطاء. فهذه هي مراتب الإحصاء. فأول هذه المراتب أن يتتبع العبد نصوص أسماء الرب تبارك وتعالى في كتاب الرب سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع هذه الأسماء ويعلم أن الرب تبارك وتعالى تعرف على عباده في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تعرف على عباده 99 أسماء، وهي جملة ما شاء الرب تبارك وتعالى أن يتعرف على عباده به. وإلا فللرب تبارك وتعالى أسماء ما أطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما الرب تبارك وتعالى علم أن العباد لا طاقة لهم إلى العكوف على معرفته والتذلل بين يديه إلا بأن يتعرفوا على ربهم تبارك وتعالى، لأن العبد ولله المثل الأعلى لا يتعرف على أحد ولا يعرف قدره إلا بأن يشاهده. فإن عجبت هذه المرتبة لجأ إلى المرتبة التي تليها، وهي أن يشاهد من شاهد هذا العظيم الجليل فيخبره بوصف قريب مما شاهده حتى كأنه يراه رأي عين. فإن لم يستطع أن يقف على من رأى هذا العظيم فإنه يتعرف عليه بخلاله الجليلة وأوصافه الجميلة. والرب تبارك وتعالى لم يره أحد من الخلق، ولم يوقف الخلق أحد على وصف الرب تبارك وتعالى لأنه شاهده عيانا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر هذه العقيدة في قلوب أصحابه فقال اعلموا، وفي رواية تعلموا، أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالرب تبارك وتعالى احتجب عن الخليقة فما رآه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلم يبقى إلا أن يتعرف العبد على الرب تبارك وتعالى بأسماء الجمال وأوصاف الكمال ونعوت الجلال. وشاء الرب تبارك وتعالى أن يبث للخليقة هذه الأسماء، لأن الرب تبارك وتعالى لا يحيط أحد علما به كما قال تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، ثم قال إلا بما شاء. فمما شاءه الرب تبارك وتعالى أن يوقفنا على أسمائه الحسنى، وجملة هذه الأسماء التي أوقفنا الرب تبارك وتعالى علينا هي 99 أسماء. أول مرتبة من مراتب الإحصاء أن نقرأ هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة ثم نحفظها، ثم نحفظ هذه الأسماء. فإذا حفظنا هذه الأسماء انتقلنا إلى المرتبة الثانية، وهي فهمنا لمعانيها الغراء، فهمنا لمعانيها الغراء. فإذا تعلم العبد أن من أسماء الرب تبارك وتعالى الودود، لا بد أن يعرف ما هو معنى الودود، فيعلم أن معنى الودود هو الذي يود عباده ويوده عباده، فيكون هذا الاسم واقعا للعبد على مرتبتي الحفظ والفهم. فلم يتبقى عليه بعد ذلك إلا أن يتعبد الرب تبارك وتعالى بمرتبة الدعاء، بمرتبة الدعاء. والدعاء على قسمين، إما أن يكون على جهة المدحة والثناء فيقدم العبد بين يدي الدعاء الثناء على الرب تبارك وتعالى، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول في دعائه اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حري بهذا إذا دعا أن يجاب وإذا سأل أن يعطى. لماذا؟ لأنه قدم بين يدي دعائه المدحة والثناء على رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. فهذا هو القسم الأول من قسمي الدعاء. القسم الثاني أن يأتي بالدعاء بهذا الاسم ويقرنه بسؤاله الذي يسأل الرب تبارك وتعالى أن يعطيه إياه. فإذا سأل عقيم ربه تبارك وتعالى أن يرزقه الأولاد فإنه يسأل الرب تبارك وتعالى باسم الجلالة الوهاب، كما سأل زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقال هب لي من لدنك، ودعا ربه تبارك وتعالى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقال في دعوة أخرى إنك أنت الوهاب. فهذه الدعوات كلها تناسب دعاءه، فتارة يدعو ربه تبارك وتعالى ويتوسل إليه بأنه الذي يسمع دعاءه إذا صمت عن سماعه الآذان، وهو الذي يعلم بحاجته للولد إذا جهل حاجته من حوله، فناسب أن يتوسل إلى رب تبارك وتعالى بالسمع والعلم، وناسب أن يخبر ربه تبارك وتعالى بأنه قائم بأعباء النبوة، وأنه بحاجة إلى من يرثه حتى يقوم بأعباء النبوة، فناسب أن يسأل ربه تبارك وتعالى بأنه خير الوارثين، وناسب أن يدعوه بأنه الوهاب الذي يهب من يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فمرجع هذا الوهب لعلم الرب تبارك وتعالى ولقدرته، فهو يعلم من يصلح له الإناث ومن يصلح له الذكور، ويعلم من يصلح له التزويج بأن يمن عليه بالذكور والإناث، ويعلم من يصلح أن يكون حاله العقم، وهو كذلك قادر على أن يرزق هذا العقيم ولدا، كما رزق إبراهيم الخليل الأولاد بعد أن بلغ 80، وكما رزق زوجته سارة الأبناء وهي عقيم. لذلك عجبت من ذلك وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي حكيم بما يقدره، حكيم بحرمه الذرية لإبراهيم، لأنه كلف بأمور، وهذه الأمور تستدعي من إبراهيم الخليل أن يوفيها، وربما شغله الأولاد عن قيامه بهذا الوفاء. فلما حقق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه المقامات وكملها، وأثنى عليه الرب تبارك وتعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى، رزقه بعد ذلك الرب تبارك وتعالى الأولاد. لذلك يقول أهل العلم لما أخذ إسماعيل الحليم شعبة من شعب قلب إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أخذ شعبة، والرب تبارك وتعالى قد اتخذه خليلا، والخلة منصب يقتضي أن تتخلل محبة المحبوب جميع ذرات القلب، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. لذلك لما أخذ إسماعيل الحليم شعبة من شعب إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، قال أهل العلم ابتلاه الرب تبارك وتعالى برؤيا المنام التي تنفطر لهولها أفئدة الأنام، فأري في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، أري أنه يذبح ابنه، فبادر وتله للجبين وأسلم، أي أسلم الأب للذبح وأسلم الابن لامتثال هذا الأمر. فلما رأى الرب تبارك وتعالى صدق إبراهيم وتخليص قلبه من هذه الشعب التي تخللت قلبه، وهو الذي قد اصطفاه الرب تبارك وتعالى للخلة، عوضه الرب تبارك وتعالى بذبح عظيم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، أي مرتبة الخلة تقتضي أن لا يكون في القلب إلا محبوب واحد، وهو الرب تبارك وتعالى. فدعاء العبد بهذا الأمر أيها الأخوة الفضلاء لا يتأتى له إلا بعد أن يحفظ أسماء الله الحسنى ويفهم المعنى، ومتى ما حفظ العبد اسم الرب تبارك وتعالى وفهم المعنى وضمن هذا الاسم الجليل في دعائه، فثمة إجابة الرب تبارك وتعالى، فهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لا سيما من ضمن دعاءه هذا المعنى. لذلك لا تجد دعاء أنبياء الرب تبارك وتعالى ورسله إلا وقد ضمنت أسماء الرب تبارك وتعالى، فتارة تستفتح بربي، وهو أكثر ما يستفتح به دعاء الأنبياء، وهو توسل النبي إلى الرب تبارك وتعالى بالربوبية، وتارة يستفتح باللهم، وهي كما قال الحسن البصري كأن العبد دعا الله عز وجل بجميع أسمائه الحسنى، اللهم جيء بهذا الجمع كأن العبد جمع في هذا في هذه الدعوة جميع أسماء الله الحسنى. فهذا ضرب من ضروب فقه هذا الباب. وهناك أمر آخر أيها الأخوة الفضلاء له تعلق بالدعاء، ألا وهو قيام العبد بما يجوز له القيام به من أسماء الرب تبارك وتعالى. فمن جملة دعاء العبد أن يتعبد للرب تبارك وتعالى بما يجوز له أن يتعبد به من أسماء الرب تبارك وتعالى. لذلك لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم حفيده وهو ابن ابنته زينب رضي الله عنهم أجمعين ونفسه تقعقع دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله عبد الرحمن بن عوف: فأنت يا رسول الله ظن أن هذه الدموع تنافي الرضا وتنافي الصبر. فقاله: أنت يا رسول الله؟ فقال: يا عبد الرحمن، هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالجزاء من جنس العمل. لذلك جاء هذا الأصل مطردا في الشريعة: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف داره. فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جزاء وفاقا وجزاء من ربك عطاء حسابا. فالرب تبارك وتعالى يكون لعبده كما يكون العبد هو لخلقه. لذلك لما اتصف العبد بوصف لا يجوز له أن يتصف به وهو التكبر والخيلاء، والرب تبارك وتعالى هو القائل في الحديث القدسي: العزة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار. لما تكبر هذا المخلوق واتصف بوصف لا يجوز لغير الخالق تبارك وتعالى أن يتصف به ووطئ العبيد بقدم الكبرياء، جوزي بنظير فعله. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم كما وطئ الناس بقدم الكبرياء والجبروت، فالناس يطأونه يوم القيامة بأقدامهم. وهذا باب عظيم، إنما ينور الرب تبارك وتعالى العبد إليه إذا نور قلبه بإحصائه لأسماء الرب تبارك وتعالى. ثم أشار الرب المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة عظيمة قد ضل فيها من ضل من طوائف الفلاسفة ومن انتسب إلى الإسلام، فمن هذه قول من قال يتخلق بأسماء الرب، فهذه عبارة لا تليق بالعبد، لأن الرب تبارك وتعالى وإن وافقه المخلوق في اسم من أسمائه فللرب تبارك وتعالى من هذا الاسم غاية الكمال، وللمخلوق من هذا الاسم غاية النقص. وكذلك قول من قال التشبه بالإله، التشبه بالإله، فهذا قول فاسد. وكذلك قول من قال التعبد، وهذا القول وإن كان أخف وأقل فسادا من القولين السابقين، إلا أن أفضل من هذا القول وأكمل وأنبل قول الدعاء، وهو الذي جاء في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعو الرب تبارك وتعالى إما دعاء مدحة وثناء وإما دعاء طلبة وعطاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها، فقال الطائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر. نعم، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد هذا الباب، وهي من القواعد الدالة على وسطية أهل السنة والجماعة، على أنهم متوسطون في هذا الباب. فمن أمارات وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم توسطوا في هذه القاعدة. فالأسماء كما سيأتي توضيح هذه القاعدة بعد قليل على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام، منها ما يطلق على الخالق وعلى المخلوق، وللخالق ما يليق بكماله وللمخلوق ما يليق بنقصه، ومنها ما يطلق على الخالق ولا يجوز أن يطلق على المخلوق كالخالق والمصور والجبار والمتكبر، وإن أطلق على المخلوق فإنما يطلق عليه على جهة الزور والبهتان، ومنها ما يطلق على المخلوق ولا يطلق على الخالق، وإطلاقه على المخلوق كمال كالناكح والأب، هذا الإطلاق في حق المخلوق كمال، فكون المخلوق قادرا على النكاح هذا وصف كمال في حقه، وكون المخلوق قادرا على الحرث هذا وصف كمال في حقه. وإن كان هذه الأسماء لا تجوز أن تطلق على الخالق تبارك وتعالى. مدار هذه القاعدة على المسألة وعلى المثال، وهو ما يجوز أن يطلق على الخالق تبارك وتعالى ويطلق على المخلوق. فذهبت الجهمية لما رأوا أن هذه الأسماء واقعة لا محالة على المخلوق، جعلوا أهون الناظرين عليهم هو الرب تبارك وتعالى، فقالوا هذه الأسماء حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق، مجاز في الخالق، لذلك حملهم هذا الإنكار، أجارنا الله وإياكم، على قلة مراقبتهم للرب تبارك وتعالى. لذلك إذا قرأت في سيرهم الوخيمة ونظرت في أحوالهم السقيمة رأيت أكثرهم، أجارنا الله وإياكم، ممن ابتلي بالفواحش وممن ابتلي بالمنكرات. لماذا؟ لأنهم لم يرجوا للرب تبارك وتعالى وقارا، فهم غاية قولهم ونهاية مقصودهم أنه ليس في الأرض إله يعبد ولا في السماء رب يوحد، فأي شيء يراقبون، فأي شيء يراقبون. لذلك بلغ الجور بإمامهم رأس الضلالة والطغيان والكفران جهم بن صفوان، أنه كان يقول في سجوده، أجارنا الله وإياكم، كان يقول سبحان ربي الأسفل. لماذا؟ لأنه يقول إن العلو وصف مخلوق لا يجوز أن نطلقه على الرب تبارك وتعالى، وكيف يقول قولا ولا يتعبد بربه زعما وبهتانا به؟ فلما ألجأ إلى ذلك كان يقول هذا الوصف. لذلك نقل عنه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجلسة الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أنه كان يقرأ كتاب الرب تبارك وتعالى، فلما جاء إلى قصة موسى وما جاء فيها من إثبات أوصاف الكمال قال، وهذا القول هو قوله الذي نقله عنه أهل السير وحكاه ابن القيم الجوزية في هذا الكتاب، فقال تعالى الله عز وجل عن قوله وعامله بما يستحق، قال ما أسخف موسى حين قال ذلك مخاطبا لربه. فلما جاء إلى سورة طه يقول ابن قيم الجوزية وقرأ الرحمن على العرش استوى وكان المصحف في حجره، دفع المصحف من حجره فلما وقع على رجله الآثمة ركله برجله وقال وددت لو حكت هذه الآية بظفري. انظروا أيها الأخوة الفضلاء كيف بلغ الإلحاد بهذه الطائفة وهي التي أنكرت أن تكون هذه الأسماء حقيقة في ذات الرب تبارك وتعالى، كيف بلغ بهم الإلحاد إلى هذا المبلغ فأوقعهم في الكفر والطغيان؟ وقابل هذه الطائفة طائفة الاعتزال، وقالوا بل نقول إن هذه الأسماء حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق، فحياة الرب حقيقة وحياة المخلوق مجاز، وهذا القول لا يقل فسادا عن القول السابق، وإنما زاد القول الأول فسادا على القول الثاني بسبب تعلقه بالذات العلية لرب البرية تبارك وتعالى. وتوسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بل قالوا الرب تبارك وتعالى له أسماء وهي أسماء حقيقية، وللمخلوق أسماء وهي أسماء حقيقية، ولكن فرق بين أسماء الخالق تبارك وتعالى وأسماء المخلوق، فأسماء الخالق دالة على كماله وأسماء المخلوق دالة على نقصه. فالرب تبارك وتعالى سمى نفسه بالسميع البصير، فقال تبارك وتعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسمى المخلوق بالسميع البصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والرب تبارك وتعالى سمى نفسه بالرؤوف الرحيم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض خلقه بهذا الاسم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرب تبارك وتعالى رحيم رؤوف على الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم على الحقيقة. والرب تبارك وتعالى له من صفة الرحمة والرأفة ما يليق بكونه الخالق، وللمصطفى صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة ما يليق بكونه مخلوقا، ولا تنافي بين حقيقة المسمى في حق الخالق تبارك وتعالى وفي حق المخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد، الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. الأول: فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به، وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء. فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرط التشبيه ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة. الثاني: وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. الثالث: وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنها لا تثبت للمخلوقين بوجه، كعلمه الذي يلزم القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإنما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل، ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه. فتدبر هذا الموضع واجعله آخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. نعم، وهذه القاعدة العظيمة أيها الأخوة الفضلاء إنما يفهمها ويفقهها من أثبت للرب تبارك وتعالى الأسماء على الحقيقة، وأثبت للمخلوق الأسماء على الحقيقة. ولا سبيل للعبد إلى فهم هذه القاعدة إلا بعد أن يثبت القاعدة الأولى، لأن هذه القواعد كما مر معنا في مجلس الماضي أن بعضها مركب على بعض وبعضها آخذ بحجج بعض. فهذه القاعدة التي بيّنها لك المؤلف رحمه الله تعالى مدارها على التفريق بين الأسماء، وأن من هذه الأسماء ما يجوز إطلاقه على الخالق ويجوز إطلاقه على المخلوق، وهذا هو القسم الأول. والقسم الثاني هو الأسماء التي تطلق على المخلوق ولا يجوز أن تطلق على الخالق. والقسم الثالث هو الأسماء التي تطلق على الخالق تبارك وتعالى ولا يجوز إطلاقها على المخلوق. أما القسم الأول وهو الأسماء التي يجوز إطلاقها على الخالق تبارك وتعالى وعلى المخلوق، فهي غالب ما ذكره الرب تبارك وتعالى من أسماء الحسنى، فغالب هذه الأسماء يجوز للمخلوق أن يتسمى بها وأن يوصف بها فقط على الخالق. والقسم الثالث هو الأسماء التي تطلق على الخالق تبارك وتعالى ولا يجوز إطلاقها على المخلوق. أما القسم الأول وهو الأسماء التي يجوز إطلاقها على الخالق تبارك وتعالى وعلى المخلوق، فهي غالب ما ذكره الرب تبارك وتعالى من أسماء الحسنى، فغالب هذه الأسماء يجوز للمخلوق أن يتسمى بها وأن يوصف بها، وللخالق تبارك وتعالى ما يليق بكماله وللمخلوق ما يليق بنقصه. فمن أسماء الرب تبارك وتعالى اسم الجلالة الحي، وفرق بين هذا الاسم الذي تسمى به الرب تبارك وتعالى فقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه وقال الحي القيوم، وبين اسم المخلوق الحي يخرج الحي من الميت. فحياة الرب تبارك وتعالى حياة أزلية وأبدية لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، أما حياة المخلوق فهي مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء والموت. فبان لك أن توافق الخالق والمخلوق في الاسم المطلق لا يدل على توافقهما في حقيقة مسمى هذا الاسم. القسم الثاني الأسماء التي تطلق على المخلوق ولا يجوز أن تطلق على الخالق، وإطلاق هذه الأسماء على المخلوق مع أن الرب تبارك وتعالى يتنزه عنه إلا أنها في حق المخلوق وصف كمال. فالنوم تنزه الرب تبارك وتعالى عنه، فهو لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الوصف في حق المخلوق وصف كمال. لذلك لو أصاب عبد أرق وهم وغم فمنعه هذا الأمر من النوم لعد هذا المخلوق مريضا وهو بحاجة أن يطبب وأن يداوى داؤه بدواء، مع أن هذا الوصف في حق المخلوق وصف كمال، وهو في حق الخالق وصف نقص. كذلك الزوجة والولد هي في حق الخالق وصف نقص لكمال الرب تبارك وتعالى، كمال غنى الرب تبارك وتعالى وكمال صمديته. لذلك قال في سورة الإخلاص التي أخلصت في وصف الرب تبارك وتعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهو نفى عن نفسه أن يكون له والدا أو يكون له ولد. وقال الرب تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله. وقال جل جلاله: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فهذا الوصف في حق الرب تبارك وتعالى وصف نقص، وهو في حق المخلوق وصف كمال. لذلك إذا عجز المخلوق عن النكاح فإن ذلك في حقه وصف نقص وعيب. لذلك جاء في كتب الفقه أن للمرأة الحق في الخلع وفسخ نكاحها إذا بان لها أن الزوج عنيم وأنه غير قادر على النكاح. فهذا في وصف المخلوق إذن أعني النكاح وصف كمال، وصف كمال. والقسم الثالث هو الأسماء التي تسمى بها الرب تبارك وتعالى ولا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، لأنه لا يليق أن يتصف بها إلا الخالق تبارك وتعالى. فمن ذلك اسم الجلالة الخالق، فلو اتصف المخلوق بهذا الاسم لكان قد لبس ثوبي الزور والبهتان، وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه يؤتى به يوم القيامة فيؤمر بأن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد، ويؤمر بأن ينفخ الروح في ما خلقه وصوره وليس بنافخ، وتلحقه لعنات الله المتتابعات إلى يوم القيامة، لأنه تسمى باسم لا يليق إلا بالخالق تبارك وتعالى. فبان لكم أيها الأخوة الفضلاء أن هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز أن يطلق على الخالق وللخالق ما يليق بكماله، ويطلق على المخلوق وللمخلوق ما يليق بنقصه، والقسم الثاني يطلق على المخلوق ويطلقه على المخلوق على جهة الكمال ولا يطلق على الخالق، لأنه لا يليق بالرب تبارك وتعالى، بل الرب تبارك وتعالى منزه عنه ومثبت له كمال ضده. والقسم الثالث ما يليق بالرب تبارك وتعالى ولا يليق بالمخلوق أن يتخلق به ولا أن يتصف به. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس عشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعسا. نعم. وهذه قاعدة عظيمة أيها الأخوة الفضلاء نختم بها مجلسنا هذا، وهي أن هذه القاعدة مفادها أن كل وصف اتصف به الرب تبارك وتعالى، فإنه قد تعلق بهذا الوصف أمور لا بد من تحقيقها ولا بد من الإيمان بها ولا بد من إثباتها، وإلا فإن العبد يقع بسبب جهله بهذا الباب بوحل التعطيل ومستنقع التمثيل. وهذا الأمر الذي قرره لك هو أن الرب تبارك وتعالى إذا ثبتت في حقه صفة فإننا يجب أن نعمل هذه الأمور الأربعة التي ذكرها، الأمور الأربعة التي ذكرها. فالرب تبارك وتعالى أثبت نفسه صفة العلم، أثبت نفسه صفة العلم، فيجب أن يعود حكم هذا الوصف إلى الموصوف ويخبر بها عنه، فيقال من أوصاف الرب تبارك وتعالى العلم. ولا يجوز لك أن تأخذ هذا العلم وتفعل كما فعلته المعتزلة، قالوا عليم بلا علم، وتجعل المخلوق عالما والرب تبارك وتعالى ليس بعالم، بل يجب عليك أن تثبت العلم للرب تبارك وتعالى وأن تنفي عما سواه العلم. والمراد عن العلم المنفي عما سوى الرب تبارك وتعالى هو العلم، العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. فهذا هو الأمر المعنوي. هناك أمر لفظي، وهو أنك تشتق للرب تبارك وتعالى من هذا الوصف الاسم، لأن الرب تبارك وتعالى أخبر أنه العليم، فقيام صفة العلم بذات الرب تبارك وتعالى المقدسة يوحي إلى أن الرب تبارك وتعالى أحق من سمي بهذا الاسم، وهو اسم الجلالة العليم، ويمتنع أن يسمى المخلوق بالعليم. وإن سمي بالعليم فلا بد أن يقيد، أن يقيد كما جاء مقيدا في سورة يوسف فوق كل ذي علم عليم. أما العليم على الإطلاق فلا يطلق إلا على الرب تبارك وتعالى. وهذه القاعدة إذا ثبتت فإن العبد حينئذ يثبت هذا الباب للرب تبارك وتعالى إثباتا حقيقيا، يباين به إثبات الجهمية الذين أثبتوا الذات مجردة عن الأسماء والصفات، ويباين به إثبات المعتزلة الذين أثبتوا أسماء بلا أوصاف بخلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون الوصف، فيعود هذا الوصف على الذات المقدسة، فيقال الرب تبارك وتعالى هو العليم، ويشتق من هذا الوصف الاسم، اسم الجلالة العليم، ويقال إن الرب تبارك وتعالى موصوف بصفة العلم، وينزه المخلوق عن أن يكون عليما، علما يكون منزها عن النسيان، أو منزها أن يكون مسبوقا بجهل. وكذلك ينزه المخلوق عن أن يوصف بالعلم المطلق، لذلك كما مر معنا في مجلس ماضي أن موسى لما ادعى العلم عاتبه الرب تبارك وتعالى على عدم إرجاعه العلم إلى عالمه، فأرسله إلى عبد من عباده حتى يريه أن عبدا من عباد الرب تبارك وتعالى هو أعلم منه. وكل ذلك تحقيق لهذه القاعدة. وضرب لك المؤلف رحمه الله تعالى مثالا بصفة الكلام، فالرب تبارك وتعالى تقوم به صفة الكلام، ولا يقوم الكلام بغير الرب تبارك وتعالى على الكمال، فالمخلوق يولد وهو غير قادر على البيان حتى يعلمه الرب تبارك وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم يعود بعد ذلك كلامه إلى العجز إذا بلغت الروح الحلقوم، فإن لسان العبد ييبس حتى لا يستطيع أن يحرك شفتيه بالشهادة. فهذا يبين أيها الأخوة الفضلاء هذه القاعدة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونكمل بقية القواعد بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أما بعد أيها الأخوة الفضلاء، نواصل تفقهنا بين يدي هذه الفائدة الجليلة والقاعدة النبيلة التي جمع فيها المؤلفها رحمه الله تعالى قواعد أسماء الرب تبارك وتعالى. وصلنا إلى الأمر 16، وهو من الأمور المتعلقة بقواعد هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى 16 أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه 3 أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال: استأثرت به أي انفردت بعلمه. وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول: لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. نعم، وهذه أيها الأخوة الفضلاء، هذه القاعدة من قواعد هذا الباب العظيمة، وهي إحدى الدلائل على أن أسماء الرب تبارك وتعالى أسماء حسنى، فهي لحسنها غير محدودة بعدد، فهي أسماء كثيرة، وهذه الأسماء التي تسمى الرب تبارك وتعالى بها أزلا وأبدا أسماء موصوفة بأنها حسنى، ومن أمارات حسنها أنها كثيرة لا تحد بعدد. لذلك لما توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وسأله أن يزيل همه وغمه، توسل بمطلق هذه الأسماء، ما علمه من هذه الأسماء وما لم يعلمه. لذلك كما جاء في حديث أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا كشف الله أذهب غمه. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى رب تبارك وتعالى بأسمائه، وذكر أن هذه الأسماء على 3 أقسام: من هذه الأسماء ما هو معلوم عند بعض من قربه الرب تبارك وتعالى من الملائكة أو اصطفاهم من الرسل. والقسم الثاني ما تعرف الله تعالى به على جميع عباده في الوحي الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والوحي يصدق على القرآن الكريم ويصدق على قول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والقسم الثالث هو القسم الذي استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذه هي أقسام أسماء الرب تبارك وتعالى. فبان من هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين إن لله 99 أسماء 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة، أن المراد بالأسماء التي تعرف الله تعالى على عباده بها في القرآن الكريم، وأن جملة هذه الأسماء هي 99 اسما 99 اسما. وهذا الحديث لا ينفي أن يكون للرب تبارك وتعالى أسماء غير هذه الأسماء، كما يقول قائل إن لفلان مكتبة عظيمة مكتبة عظيمة وقد تهيأ وتجهز لتوزيع 100 كتاب، فهذا لا يدل على أن هذه المكتبة لا تحتوي إلا على هذه الكتب، بل غاية ما يدل عليه هذا الكلام أن هذه المكتبة عامرة بالكتب، وأن هذه الكتب أراد صاحبها أن يصطفيها لنفسه. ولكن هذه كتب قد تكون مكررة، وقد تكون قد أهديت إليه أو أوقفت على طلبة العلم، فأراد هو أن يتصدى لتوزيعها. وهكذا الشأن في أسماء الرب تبارك وتعالى، فهي أسماء كثيرة وهي أسماء عظيمة، ولكن الرب تبارك وتعالى لعلمه بقصور علم المخلوقين تعرف على المخلوقين بهذا العدد فقط. كما علم الرب تبارك وتعالى أن قوى المخلوقين لا تحتمل أن يروه في هذه الدار، وعدم رؤية المخلوقين للرب تبارك وتعالى في هذه الدار لا ينفي عدم رؤيته في دار القرار، ولكن الرب تبارك وتعالى ينشئ الخلق نشأة أخرى، وتكون نشأتهم قادرة على احتمال رؤية الرب تبارك وتعالى في دار القرار. وهكذا الأمر في شأن احتمال الخلق لتعرفهم على الرب تبارك وتعالى، فغاية علومهم أن تستوعب هذه الأسماء الحسنى. والرب تبارك وتعالى يسع على خلقه يوم القيامة بما لا يحسنونه في هذه الدار، كما جاء في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه بما لا أحسنه الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: 17 أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضاد والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وبرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوق. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعمله. ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. نعم. وهذه القاعدة 17 من القواعد النافعة أيها الأخوة الفضلاء، من القواعد النافعة التي يحتاجها العبد لا سيما في باب توسله للرب تبارك وتعالى بإحصاء ما أحصاه من ألفاظ هذه الأسماء وبفهم ما فهمه من معانيها الغراء، فهو يحتاج هذا الأمر وفهم هذه القاعدة وفهم هذه القاعدة في هذا الباب وهو باب الدعاء. وذكر لك قسمين من أقسام أسماء الرب تبارك وتعالى، أقسام أسماء الرب تبارك وتعالى تنقسم إلى 3 أقسام، وإنما اكتفى بهذين القسمين ولم يذكر القسم الثالث لتعلق هذه القاعدة بالقسمين الأولين، لأن القسم الثالث في هذه القاعدة يندرج تحت القسم الأول وهو ما يجوز أن يؤتى به مفردا أو مقترنا بغيره. أقسام أسماء الرب تبارك وتعالى على 3 أقسام. القسم الأول هي الأسماء المفردة، هي الأسماء المفردة التي يجوز أن يؤتى بكل اسم على انفراده، ويصح أن يسمى الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم على انفراده، ويصح أن يدعى الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم على انفراده، ويصح أن يعبد هذا الاسم فيقال عبد ويؤتى بعد ذلك بالاسم. وهذه الأسماء هي غالب الأسماء التي تسمى بها الرب تبارك وتعالى، كاسم الجلالة الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبارئ والمصور والغفور والودود والشكور والصبور والستير وغيرها من هذه الأسماء. هذه الأسماء يجوز أن يؤتى بها على الانفراد. فلو قلت اللهم إني عملت عملا فتقبل مني هذا العمل واشكر سعي إنك أنت الشكور، صح هذا الدعاء منك، وكان هذا فهما منك لأسماء الله الحسنى. فلو ضممت لهذا الاسم اسما آخر فإن هذا الاقتران يدل على مزيد كمال، لأن مجيء الاسم مفردا يدل على كمال، لكن اقترانه باسم آخر يدل على مزية كمال ومزيد جلال وجمال. فلو قال العبد كما في الدعاء السابق اللهم إني عملت عملا فاشكر هذا العمل وسلمه من كل سوء ونقص ورياء إنك أنت الشكور السلام، فإنه حينئذ جمع بين اسمين، وكل اسم من هذين الاسمين يدل على معنى. اسم الجلالة الشكور يتضمن شكر الرب تبارك وتعالى لعمل العبد، وشكر الرب تبارك وتعالى لعمل العبد يقتضي قبول الرب تبارك وتعالى لهذا العمل. وتوسل العبد باسم الجلالة السلام بعد ذلك يقتضي أن يسلم الرب تبارك وتعالى عمل هذا العبد، ومن أمارة تسليم الرب تبارك لهذا العبد أن يسلمه من الحبوط وأن يسلمه من الرياء وأن يسلمه من أن يأتي العبد بعد ذلك بعمل فيحبط هذا العمل، كأن يعصم الرب تبارك هذا العبد من الوقوع في الشرك الذي هو محبط لجميع الأعمال. فهذا أيها الأخوة الفضلاء دال على أن هذه الأسماء المفردة يجوز أن يؤتى بها على الإفراد، ويجوز له أي العبد أن يأتي بها على الاقتران، وأن الاقتران أكمل من الإفراد. أما القسم الثاني وهي الأقسام وهي الأسماء المتقابلة وضابط هذه الأسماء في كتاب الرب تبارك وتعالى أن الرب سبحانه وتعالى يفصل بينها بالواو بخلاف الأسماء المفردة فهي تأتي بدون فصل. هو الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تسردها الرب تبارك وتعالى دون أن يفصل بينها بواو. وهذا السرد يدل على أن هذه الأسماء مفردة، فإذا فصل بين هذه الأسماء بالواو دل على أن هذه الأسماء متقابلة، وأن الاسم لا يحمد الرب تبارك وتعالى به ولا يثنى عليه به إلا مع مقابله. ودليل هذا التقابل هو أن يفصل بينها بالواو، كما قال الرب تبارك وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم. ففصل بين هذه الأسماء بالواو، وهذا يدل على أن هذه الأسماء متقابلة ولا يثنى على الرب تبارك وتعالى بالاسم المفرد، بل لابد أن تثني على الرب تبارك وتعالى باسمه الآخر إذا قابلته باسم الجلالة الأول، فتقول: اللهم أنت الأول والآخر. أما أن تثني على الرب تبارك وتعالى بأنه الآخر أو بأنه الباطن فهذا ليس بمدحة ولا ثناء على رب الأرض والسماء. نظير هذه الأسماء المتقابلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها، لأن الكمال في جمعها وعدم إفراد بعضها عن بعض صفة العطاء والمنع. فالعبد لا يثني على الرب تبارك وتعالى بأنه المانع، لأن كمال منع الرب تبارك وتعالى هو بأن يقابل بالعطاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفلت من صلاة يقول: اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي صاحب الحظ لا ينفعه حظه إذا حكمت عليه بالمنع، ولا يضره منع المانعين له إذا حكمت عليه بالعطاء. فالنبي هنا ابتهل إلى الرب تبارك وتعالى وتوسل إليه بالأسماء المتقابلة. وهكذا اسم الجلالة القابض والباسط، لا تمدح الرب تبارك وتعالى بالقابض إلا بعد أن تضم إليه اسم الجلالة الباسط. وهكذا اسم الجلالة المحيي المميت، واسم الجلالة العفو المنتقم، العفو المنتقم. وهذا إذا كان العبد متضرعا لربه تبارك وتعالى بالثناء والمدح. أما إذا كان العبد يدعو ربه تبارك وتعالى فيجوز له أن يفرد أحد هذه الأسماء بما يناسب دعاءه، كان يقول: اللهم إني ظلمت ظلما كثيرا فانتقم لي ممن ظلمني إنك أنت المنتقم. يجوز في سياق الدعاء أن ينتخب من هذه الأسماء المتقابلة ما يناسب دعوته، ما يناسب دعوته. والقسم الثالث هي الأسماء المضافة، هي الأسماء المضافة، وهذه الأسماء تجري في هذا الباب مجرى الأسماء المفردة، فيجوز أن يؤتى بها مفردة ومتقابلة، كالإضافة في اسم الجلالة ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، وفي اسم الجلالة جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو معدود من أسماء الرب تبارك وتعالى عند عدد من شراح هذا الباب، وفعال لما يريد، وسريع الحساب، وشديد العقاب، كل هذه من الأسماء المضافة، كل هذه من الأسماء المضافة. فبان لك الفرق بين الأسماء المفردة والأسماء المتقابلة، وأن الأسماء المفردة يؤتى بها مفردة ومقترنة مع غيرها، ويجوز لك الثناء بإفرادها وبقرنها مع نظيرها من الأسماء المفردة. أما الأسماء المتقابلة فلا يؤتى بها في باب الثناء والمدح على الرب تبارك وتعالى إلا مع ما يقابلها، وأن حكم الأسماء المضافة هو حكم الأسماء المفردة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن عشر أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق دون الرفيق والشفوق ونحوهما. صحح دون الرفيق القاف، إن الرفيق كما تأتي من أسماء الله الحسنى. دون الرقيق. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرقيق والشفوق ونحوهما. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي. والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل. والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصف به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. نعم، وهذه القاعدة أيها الأخوة الفضلاء قاعدة عظيمة جدا، وإنما ينتفع بها العبد غاية الانتفاع في مرتبة الإحصاء الثانية، وهي مرتبة فهم معاني أسماء الرب تبارك وتعالى. وهذه القاعدة أيها الأخوة النجباء تتعلق بفهم أسماء الرب تبارك وتعالى، وهي من الدلائل على أن أسماء الرب تبارك وتعالى أسماء حسنى، وأنها لكونها حسنى فإن الرب تبارك وتعالى تسمى من كل وصف بأشرف الأسماء. ولو تسمى الرب تبارك وتعالى بغير هذه الأسماء الشريفة والألفاظ المنيفة لما كانت أسماؤه حسنى ولكانت أسماؤه حسنة. فاسم الفقيه اسم جليل، ولكنه ليس في المقام الثاني الذي يدل عليه اسم الجلالة الخبير، أي الذي أحاط علما بدقائق الأمور وخباياها. فالرب تبارك وتعالى لكمال إدراكه للمسموعات والمبصرات والمعلومات تسمى بالخبير، وكذلك تسمى باللطيف، وهو الذي لطف علمه فأحاط بدقيق الأمور وخفاياها. وهذا على أحد المعنيين في تفسير اسم الجلالة اللطيف، فإن اسم الجلالة اللطيف في باب أسماء الرب تبارك وتعالى له تعلق بصفات الإدراكات، وهي المتعلقة بباب العلم، فهو يضم من جهة في باب الصفات التي تتعلق بالإدراكات، فيضم مع أسماء الجلالة الخبير والعليم، لذلك يقرنه الرب تبارك وتعالى باسم الجلالة الخبير كما قال في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المراد هنا بتفسير اسم الجلالة اللطيف هو من دق علمه فأحاط علما بدقيق المعلوم وخباياه. فلا يصح حينئذ أن يفسر اسم الجلالة اللطيف هنا بمن عظم لطفه، لأن هذا التفسير لا يصح في هذه الآية. وإن صح في الآية الأخرى في سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فالمراد هنا بتفسير اللطيف في سورة يوسف هو من عظم حلمه ولطفه بعبده، إذ جمع شمل أهل الشتات بعد فراقهم. فهنا اسم الجلالة اللطيف فسر على غير المعنى الذي فسر به اسم الجلالة اللطيف في سورة الملك. وجه الشاهد أن الرب تبارك وتعالى لكمال أسمائه الحسنى، فهي أسماء لا نقص فيها بوجه، بل هي كاملة. فبعد أن ذكر لك القسمة الرباعية، وأن القسمة العقلية تفترض أن يكون الوصف وصف كمال لا نقص فيه، ويقابله وصف نقص لا كمال فيه، ويأتي الوصف الثالث وصف خلط فيه كمال ونقص، ويقابله وصف رابع لا كمال فيه ولا نقص بل هو عدم. والرب تبارك وتعالى متصف بالوصف الأول ومنزه عن بقية الأوصاف الثلاثة. أما المخلوق فهو إما يتصف بالوصف الأول كحال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو يتصف بما يقابله بأن يكون ناقصا لا كمال فيه، وهم من يقابلهم من أعداء الرسل والمناوئون لهم من الكافرين، أو يكون هذا المخلوق قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا كما جاء وصفهم في سورة التوبة. والقسم الرابع قسم تفترضه القسمة العقلية ولا وجود له، وهو العدم المحض. فالرب تبارك وتعالى لأن أسماءه حسنى فإن هذا الأمر يقتضي أن يتسمى بكل باب من أبواب الصفات بأكمل هذه الأسماء. وذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه تسمى باسم الجلالة العليم الخبير، ولم يتسمى بالعالم الفقيه، ما سمى الرب تبارك وتعالى نفسه عالم. وإذا سمى نفسه بالعالم أضافه، جعله من الأسماء المضافة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لما تسمى بالعالم ما أتى به مفردا، وإنما أضافه للغيب والشهادة، فكمل حينئذ هذا الاسم. وإلا مجرد المجيء باسم الجلالة العالم لا يقتضي الكمال، لأن العالم قبل أن يعلم كان جاهلا، وبعد أن علم ربما طرأ عليه نسيان أو وهم. وبقية كذلك الأسماء التي أشار إليها رحمه الله تعالى، فقال: فله من صفة إدراكات العليم الخبير، يدل على سعة إدراك الرب تبارك وتعالى لكل علم ولكل خبر بخلاف العاقل والفقيه. الفقيه قد تخفى عليه بعض دقائق الفقه، والعاقل قد يعزب عنه بعض مسائل العقل. قال: وكذلك اختار السميع البصير، وهم من الأسماء التي لها تعلق بصفة الإدراكات، دون السامع والباصر والناظر، لأن السامع يسمع. عائشة رضي الله عنها سمعت بعض كلام المجادلة وخفي عليها بعض كلامها. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.